وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يشركون. Oh.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف فترضى. الله أكبر. نعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر